بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أشرف اليوم بأن أكون بين إخواني وأبنائي من العاملين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بمنطقة المعمورة وما حولها، وذلك حتى تأتلف القلوب وتجتمع على الحق، وحتى نبين بعض الأمور التي ربما يحتاج إليها كثير من العاملين ويحتاج إليها غيرهم من باب أولى. ونظرا لإعادة نشر فكرة التكفير مرة ثانية بعد أن كادت تضمحل أو تزول، بدأت تطل برأسها هذه البدعة التي هي أثر لبدعة الخوارج عندما خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية. والخوارج هم أول من أطل بالبدعة في عصر الخلافة الراشدة، أي بعد النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر لنا أن أهل الإسلام سينقسمون بعده إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. ولم يمض كثيرا على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تمضي 30 سنة على وفاته صلى الله عليه وسلم، أطلت البدع برأسها فظهرت الخوارج والشيعة والقدرية في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر الخلافة الراشدة. من هذه الفرق الضالة فرقة الخوارج التي كانت تكفر بالكبيرة، يعني كانت تكفر بالكبيرة إذا ارتكب المسلم كبيرة فإنها تكفره بها، وكفروا عموم أهل الإسلام، وكفروا حتى المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وأبي عبيدة ابن الجراح، كما كفروا أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين. وكان ذلك برفع شعار يختفون خلفه، شعارا إسلاميا حبيبا إلى القلوب، وهو إن الحكم إلا لله. وقالوا الحكم لله، وأن هؤلاء يحكمون غير الله سبحانه وتعالى. عندما حكم الناس أبو موسى وعمر ابن العاص رضي الله عنهما في قضية الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية، فقالوا يحكمون الرجال، الحكم لله، فكفروا عليا ومعاوية وأبي موسى وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة، حتى قال ابن عباس: كلمة حق أريد بها باطل. هذه الكلمة حق، إن الحكم إلا لله، لكن كيف ينفذ الحكم على الأرض؟ لابد أن ينفذه الرجال، هم الذين يطبقون هذا الحكم على الأرض، هم الرجال. وهم الذين يقضون بين الناس بحكم الله سبحانه وتعالى. فظهرت هذه البدعة وانقسم الخوارج إلى فرق كثيرة، وأصبح الولاء والبراء على هذه البدعة، واعتبروا أنفسهم جماعة المسلمين وغيرهم خارج جماعة المسلمين، وكفروا من كان خارج جماعتهم، فصار هناك غلوا في القائد وغلوا في الجماعة وغلوا في التكفير بالكبيرة وغلو في التكفير في تكفير المعين بالمعصية وغيرها دون مراعاة لأي شروط أو موانع أو ضوابط لهذه القضية. ظهرت هذه البدعة وأطلت برأسها في بلادنا عندما كانت هناك محنة للإخوان في السجون بعد ثورة يوليو التي كانت يعني شارك فيها الإخوان في بداية الأمر، وكان عبد الناصر منهم، ثم كان مجلس قيادة الثورة الذي حكم، وانقلبت الثورة على الإخوان وتم القبض عليهم وإيداعهم في السجون، وحدث كثير من القتل والتعذيب والتشريد وغير ذلك مما أدى إلى نشوء هذا الفكر. أدى إلى نشوء هذا الفكر، لأن الظلم بيئة خصبة لانتشار هذا الفكر، والجهل كذلك بيئة لانتشار هذا الفكر. وكان هذا الفكر نشأ عن طريق سيد قطب في السجن سنة 65، وبدأ ينتشر هذا أولا بالحكم على المجتمع بالجاهلية، يعني أن هذا مجتمع جاهلي، يعني مجتمع كافر، وأن هناك جماعة مؤمنة هي التي ينبغي أن ينضوي الناس تحت لوائها، وأن من كان خارج هذه الجماعة المؤمنة فهو كافر. والقضية الثالثة وهي الاستعلاء بالإيمان، أنه لابد أن يكون هناك حاجزا بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وهذا الحاجز الذي يسمونه بالعزلة الشعورية، يعني لابد أن يكون هناك اعتزال للناس وإن خالطتهم، أنت قد تخالط الناس لحاجتك إليهم، لكن لابد أن يكون هناك انفصال داخلي عن هؤلاء الناس لأنهم كفار، فتكون هناك قضية الاستعلاء بالإيمان والعزلة الشعورية، أي الانفصال عن الناس شعوريا، حتى وإن صلى مع الإمام يصلي بنية المنفرد، لأنه معتزل لهؤلاء الناس لكونهم يعني كفار، وهذه هي الهجرة الداخلية للمجتمع. هناك هجرة خارجية للمجتمع وهجرة داخلية للمجتمع. الهجرة الخارجية أن يترك المجتمع ويذهب إلى مجتمع يطبق الإسلام أو يعيش الناس فيه حياة الإسلام، وأما الهجرة الداخلية إذا كان لا يستطيع أن يهجر هذا المجتمع إلى غيره أن يهجره وهو فيه، بحيث أن يجعل هناك عزلة داخلية بينه وبين المجتمع تعرف بالعزلة الشعورية، يبقى شاعر كده وحاسس أنه هو مش من المجتمع ده، وأنه في فرق بينه وبين هذا المجتمع، في انفصال عن هذا المجتمع. وهذا الأمر يعني أدى إلى ظهور أربع أصناف من هؤلاء التابعين لهذه الفكرة. الصنف الأول التكفير الصريح، وهذا كان قاده شكري مصطفى الذي قتل الإمام الذهبي الذي كان شيخا للأزهر. فكر شكري مصطفى كان يكفر تكفيرا صريحا، ويرى أن هذا المجتمع كافر ولا يجوز أن يكون هناك مخالطة في هذا المجتمع، ولا بد من الهجرة من هذا المجتمع، وسميت جماعة التكفير والهجرة لأنه يرى تكفير المجتمع والهجرة من هذا المجتمع. وقلنا أن الهجرة إما أن تكون هجرة للخارج، وإما أن تكون هجرة في الداخل وهو في داخل هذا المجتمع. وبالتالي تأسس على هذا أمور كثيرة جدا، وهي أولا الغلو في الولاء في القائد، إن القائد ده هو خليفة المسلمين، القائد بتاعهم اللي هو رئيس الجماعة هو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، وأنه الإمام الأعظم واجب الطاعة، وأنه لا يجوز لأحد الخروج عن طاعته، عن طاعة هذا الإمام. الأمر الثاني الغلو في الجماعة، وهي أنها جماعة المسلمين، والخارج عنها خارج عن جماعة المسلمين، وبالتالي يكون بذلك كافرا. الغلو الثالث وهو الغلو في قضية الولاء والبراء، أن الولاء لا بد أن يكون للجماعة والبراء ممن هو خارج الجماعة، فكانوا يوالون ويعادون على فكرتهم. الغلو الرابع هو الغلو في قضية الحاكمية، وهي تكفير الحاكم الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله أيا كان، بغير ضوابط ولا شروط، ثم بالتبعية تكفير متبوعيه، تكفير كل متبوعيه سواء كانوا من القضاء أو كانوا من الشرطة أو من الجيش أو من المؤسسات حتى المدنية. وانبنى على ذلك تحريم العمل في المصالح الحكومية، لأن هذه العمل في المصالح الحكومية يؤدي إلى مساعدة هذا الكيان الكافر، وبالتالي يتمكن هذا الكيان الكافر إذا تم مساعدته بالعمل في المؤسسات التنفيذية الموجودة في الدولة. حتى بالغ بعضهم إلى أنه كان يرى أن دفع تذكرة القطار أو الترام أو الأوتوبيس أنها مساعدة لهذا النظام الكفري في التمكن في الأرض، وبالتالي لا يجوز أن يدفع حتى ثمن الكهرباء ولا الماء ولا دفع تذكرة القطار أو السيارة أو غير ذلك من هذه الأشياء. إلى تفرعات فيها من الغلو، لكن هذه هي أساسات الغلو في هذه القضية: الغلو في القائد، الغلو في الجماعة، الغلو في قضية الحاكمية، الغلو في قضية الولاء والبراء، الغلو في تكفير المعين، بحيث أنهم كانوا يحكمون على الناس بأعيانهم بالكفر دون مراعاة لأي نوع من الضوابط، وهذه الجماعة وهي جماعة شكري مصطفى هي جماعة التكفير الصريح، التكفير الصريح للمجتمع. الصنف الثاني وهو كان التوقف والتبين، والذي كان يقوده عبد المجيد الشاذلي، وده تلميذ أيضا لسيد قطب، ومن المجموعة 65 اللي هي القضية بتاع سنة 65. وفكرة التوقف والتبين تقوم على أنه لا يدخل الإنسان الإسلام بمجرد شهادته لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفكرة جاهلية المجتمع وأن المجتمع كافر، الفكرة دي موجودة عند التوقف والتبين أيضا. وبالتالي أنهم لا يحكمون للمرء بالإسلام إلا إذا تبين إسلامه، وده يدل على أن الأصل فيه الإيه؟ الكفر، على أن الأصل في المجتمع الكفر، وبالتالي الحكم على الإنسان بالإسلام لابد أن يبين لنا إسلامه. وإسلامه لا يثبت له بشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل لابد أن يمتحن في قضايا ثلاث: قضية الحاكمية، وقضية الولاء والبراء، وقضية النسك. وقضية النسك يعني العبادة، يعني لازم يبقى إن نمتحنوه في قضية الحاكمية، ونمتحنوا في قضية الولاء والبراء، ونمتحنوا في قضية الإيه؟ في قضية النسك، هل له عبادة أم لا. ودي القضايا اللي سماها عبد المجيد الشاذلي حد الإسلام، وجعل للإسلام حدا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حكموا هم في الأصل على المجتمع بالكفر، وبدأوا يقولوا علشان واحد نحكم له بالإسلام يبقى لابد أن يثبت هذا، يثبت إسلامه في موقفه من قضية الحاكمية، وموقفه من قضية الولاء والبراء، وموقفه من قضية النسك. ومش إن هو هنمتحنه تحريري وشفوي وحيبقى دخل الإسلام، ده لازم يتابع مدة طويلة عشان نحكم له بالإسلام، وده كله خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرقة الثالثة يعني المنحة الثالث، وهو الفكرة فكرة السرورية التي نسبت إلى محمد سرور نايف، الذي هي فكرة قطبية أيضا، لكنها مبنية على أن المجتمع مرجئ، على أن المجتمع مرجئ، ودي فكرة محمد قطب، الأستاذ محمد قطب. والفكرة دي نشأت في المملكة العربية السعودية، لأن الأستاذ محمد قطب كان بيراجع رسالات الماجستير والدكتوراه في جامعات السعودية، وبدأ يبص هذه الفكرة أن المجتمع ده كله مجتمع مرجئ، وبالتالي المجتمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مؤمن لا خلاف فيه، والقسم الثاني كافر لا خلاف فيه، والقسم الثالث طائفة متميعة لا يحكم لها بإسلام ولا بكفر، لا يحكم له بإسلام لها بإسلام ولا بكفر، بل هي محل دعوة، ومن يعرف حالها من الكفر أو حالها من الإسلام فيعاملها بمقتضى معرفته، ولا يصرح بموقفنا هذا لمصلحة الدعوة. يعني لا يصرح بأن احنا بنقول على الناس دول إن هم مش مسلمين، ما يصرحش بده لمصلحة الدعوة، فيكون في نوع من الخفاء في هذا المنهج، وهو تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام. وما فيش حاجة في الإسلام اسمه واحد ملوش حكم، الناس إما مسلم وإما كافر. لو حطينا حاجة ثالثة هيبقى إيه؟ يبقى منافق، والمنافق يلحق بالإيه؟ بالكفار. المنافق يلحق بالكفار، وإن كنا نعامله في الحياة الدنيا معاملة أهل الإسلام، إلا أنه في الحقيقة كافر في الإيه؟ في الآخرة. فهو في الدنيا إيه؟ منافق مسلم، مسلم، لأن احنا هنعامله بما أظهره لنا، إن احنا مأمورين أن نأخذ الناس بالظاهر، والله يتولى الإيه؟ السرائر. أنا شايف الكلام صعب شوية، مش كده ولا إيه؟ أصل أنتم مخلصين يعني، منهي عليكم تماما، ف هو جاي الكلام الجامد ده في الآخر. فيبقى السرورية قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام، ودي فكرة الأستاذ محمد قطب، وهو الحكم على المجتمع بالإرجاء، إن المجتمع ده مرجئ، يعني لا يرى أن العمل من الإيمان. وبالتالي فإن القضية دي اللي هي قضية اللي نشأت فيها قضية جنس العمل، هل تارك جنس العمل مسلم ولا كافر ولا شيء من هذا، القضية اللي أخذت وقت، وده نتيجة أن تقسيم المجتمع إلى ثلاثة أقسام، مؤمن لا خلاف فيه، وكافر لا خلاف فيه، وطائفة متميعة لا يحكم لها بإسلام ولا بكفر، وإنما من يعرف حالها يحكم عليها بما يليق بها، ولا يعلن بذلك من أجل مصلحة الدعوة. الفكرة بتقوم حوالين هذا. يبقى في طائفة المؤمنة اللي هم الجماعة دول، هم الطائفة المؤمنة اللي لا خلاف فيهم، وفي ناس كفار لا خلاف فيهم، لا خلاف فيهم، هيكفروا طوائف طبعا تبعا للفكرة القطبية. وبعدين في طائفة متميعة اللي هو زينا احنا كده، ناس بنصلي وبنصوم ومتسننين، لكن احنا في الحقيقة طائفة متميعة، ما يحكموا لناش بإسلام ولا بكفر، لغاية ما ولذلك هتلاقيهم هم ما يصلوش ورانا، هم ما يصلوش ورانا، ان احنا ما زلنا طائفة متميعة بالنسبة لهم، مهما اظهرنا من السنن، علشان عايزين امتحان في ايه؟ يمتحنونا في قضايا اللي هي قضية الحاكمية، وقضية النسك، وقضية الولاء، وقضية الولاء. طبعا بعد الحوادث اللي حصلت دي، واحنا ما نزلناش رابعة، وبقينا تبع جبهة الانقاذ زي ما بيقولوا بتاع، يعني كده خرجنا من ايه في قضية الولاء، احنا خرجنا من الملة، احنا كده بقينا برا الملة، نتيجة ايه في قضية الايه، قضية الولاء وقضية الحاكمية، مشاكل طبعا. لكن انا عايز اقول لكم ان ايه اساس الفكرة، اساس الفكرة هنا في التكفير، في التوقف، في السرورية. الطائفة الرابعة اللي هي الطائفة القطبية، اللي هي كانت بتحكم الاخوان في الفترة الاخيرة. الفكر ده لما نشأ سنة 65، ربنا سبحانه وتعالى قيد له المرشد الثاني، وهو حسن الهضيبي، المستشار حسن الهضيبي رحمه الله، فألف كتاب دعاه لا قضاه، ألف كتاب دعاء لا قضاء. طبعا الإخوان كان نشأ عندهم فكرة النظام السري وهو اللي هي الجناح العسكري لحماية الدعوة، وده كان نشأ في البداية، وتصدى له بعض الإخوان، في فصيل من الإخوان تصدى له في هذا الأمر، وبدأوا يعلنوا انفصالهم عن الجناح العسكري، وأن الجناح العسكري ده لا يمثلهم، لا يمثلهم في هذا، فتبرأوا من فكرة العنف في البداية، أو فكرة الصدام المسلح مع السلطة أو غيره في بداية الدعوة. وبعدين راحت نشأة فكرة التكفير، فجاء المستشار الهضيبي رحمه الله ألف كتاب سماه دعاء لا قضاء، إن إحنا دعاء ندعو الناس إلى الإسلام ولسنا قضاء نحكم عليهم بالكفر والإيه؟ والإيمان. إحنا على الباب الواسع، عايز يقول إن الباب الواسع إحنا مش حكام دلوقتي، إحنا ما إحناش إيه؟ ما إحناش حكام عشان نجيب الناس نستتبهم فإن تاب وإلا قتل، وإن إحنا نقول كذا وكذا، إحنا دعاء وهدى. يبقى إحنا الباب الواسع عندنا هو باب الإيه؟ إقامة الحجة والبيان على الخلق وقطع العذر عليهم عند الله سبحانه وتعالى، ده الباب الواسع اللي احنا بنشتغل فيه. لان احنا انا لما اقول فلان ده كافر انا هقدر اقيم عليه الحد، مش هقدر اقيم عليه، لكن انا لو ذهبت ادعوه وازيل الشبه اللي عنده ممكن انقله من الكفر الى الايمان او الى الاسلام. يبقى الكتاب بتاع المستشار الهضيبي دعاه لا قضاء كان في محاربة فكرة ايه سيد قطب في الفكرة التكفيرية. لكن المجموعة 65 دي اللي هي كانت في قضية 65، لما خرجوا سنة 74 من السجن بدأوا يعملوا في داخل الإخوان، لكن كان الغالب فكرة الايه؟ فكرة الفكرة البنائية أو فكرة حسن البنا هي اللي كانت طاغية على هذا الفكر، كانت طاغية على هذا الفكر اللي جه فيها عمر التلمساني ومكث فترة طويلة عمر التلمساني بهذه الفكرة، إلى أن بدأ يحدث يعني ظهور لهذه الطائفة اللي هي مجموعة 65 اللي كانوا تلامذة الأستاذ محمد قد، الأستاذ سيد قد في السجن، منهم الأستاذ محمود عزت وأيضا الأستاذ محمد بديع والأستاذ جمعة أمين، وألحق بهم بعد كده خيرت الشاطر والدكتور مرسي و وغيره، دي مجموعة اللي هي تسمى بالمجموعة القطبية أو المجموعة اللي بتحمل فكر الجماعة التي سجنت 65 وتعرف بمجموعة 65 أو قضية 65 أو قضية العشرة، لأنه كان محكوم عليهم بعشر سنين في هذه القضية. يبقى صار هناك لما القطبيين دول حكموا بدأوا يتخلصوا من الإيه؟ من أتباع حسن البنا اللي هم لا يتبنون فكرة التكفير، اللي هم لا يتبنون فكرة الايه؟ فكرة التكفير. فتخلصوا من محمد حبيب، عبد المنعم ابو الفتوح، مختار نوح، احمد بان، خالد داود، ابراهيم الزعفراني، حمد الدفراوي وغيره، 3000 قيادة تم التخلص منها علشان يبقى الظهور كله والهيمنة لهذه الفكرة القطبية اللي كانت بتحكم الإخوان في الفترة الأخيرة. فيبقى نتج عن الأستاذ سيد قطب في القضية 65 أربع فروع، فرع تكفير محض، وفرع التوقف والتبين، وفرع السرورية، وفرع القطبية اللي بتحكم الإخوان. ده الأربعة اللي هم اصلا نصبون العداء من اول الايه؟ من اول الدعوه. يعني احنا لما بدات الدعوه الى الله سبحانه وتعالى كان في خلاف بيننا وبين جماعات، الخلاف ده ما كانش واضح بيننا وبين التبليغ، ولا بيننا وبين انصار السنه، ولا بيننا وبين الجمعيه الشرعيه، ما كانش فيه هذا الخلاف ده موجود في هذه الايه؟ في هذا الوقت. لكن الخلاف ده كان موجود مع الإخوان، وموجود مع التوقف والتبين، وموجود مع السروريين، وموجود مع القطبيين، وموجود مع الجهاد اللي هو كان أصله تكفير. الجهاد تكفير، لأن كلمة الجهاد ليست مقصودة بالجهاد الإسلامي، لكن مقصود بها هو الخروج على الأنظمة والتصدي بالسلاح وعدم مراعاة الضوابط الشرعية من المصالح والمفاسد وقاعدة الضرر والضرار وغيرها. وده كان مبني على التكفير، علشان كده في علاقة بين التكفير والتفجير، بين التكفير والتدمير، بين التكفير وبين الهدم، لأن جماعات الجهاد في هذا الوقت كانت جماعات تكفيرية، الأول بيكفروا المجتمع وبعدين يخرجوا عليه. وهم كانوا بيشكلوا إيه؟ بيشكلوا مجموعات ربما يكون متفاوتة في فكرة التكفير، ممكن يكفروا المجتمع كله وبالتالي بيفجروا في أي حتة ويقتلوا أي حد وما فيش أي مشكلة، استحلال الدماء، استحلال الأعراض، استحلال الأموال، استحلال الأموال. وده اللي موجود في سوريا دلوقتي في مجموعة داعش وفي مجموعة النصرة وفي مجموعة أحرار الشام ومجموعة أحرار الشام. دول جماعات أصلا تكفيرية وبعدين بيتبنوا فكرة الجهاد، الجهاد لمن؟ لكل من خارج جماعتهم، وبالتالي بيقتلوا أهل السنة، بيقتلوا أهل السنة وبيستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، بيدخلوا على بيوت المسلمين يسلبوا الأموال، يقتلوا الرجال ويغتصبوا النساء لأن هذه السبايا فيها من أهل الإسلام، ليس من العلويين ولا من الشيعة ولا لكن من أهل السنة، ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا فكر خارب تدميري. فمنهم بيكفر المجتمع كله، بالتالي بيستحل المجتمع كله، بيستحل المال، وإحنا شفنا إن هم كانوا بيسرقوا محلات الذهب، بيسرقوا الحديد والأسمنت من العمارات، يقتلوا الغفر ويسرقوا منهم الأشياء، يقتلوا عسكري واقف على الكوبري حرس عشان ياخدوا سلاحه، كل ده مبني على تكفير الناس، وبالتالي بيستحل الدماء، بيستحل الأموال، يستحلوا الأعراض. حتى المساجد كانوا بيسرقوها، حتى المساجد كانوا يسرقوا، يدخل المسجد راجل بدقنه لابس قميص فالناس تسيب المسجد، يفضل قاعد كده فالناس تسيبه، يقفل المسجد عليه، يخلع الساعة والمروحة وياخد المكنة وياخد الكتب اللي في المكتبة ويحطها واخد بعده يطلع يمشي بيها. احنا هنا في المعمورة الاخوة كان مسكوا مجموعة منهم عندهم يعني مكان قد ده كده مليان كتب وسماعات ومراوح وساعات في مسروقة من المساجد. ليه؟ لأن هؤلاء كفار، والمساجد دي مساجد ضرار ومساجد كفار، ولا يجوز الصلاة فيها ولا تصح. فهذا الفكر فكر خارب، إما بيكفر المجتمع كله، ومنهم مجموعة تكفر الجيش والشرطة، ومنهم مجموعة تكفر من رتبة مقدم وانت طالع، عشان ده بيقول لك ده قعد كده وشاف كل حاجة وعرف كل حاجة، احنا اعذرناه لغاية ايه؟ ما بقى مقدم كده ملوش حاجة عندنا كده، ملوش الضلال ملوش حد. يعني انت اذا مشيت في البدعة تلاقي البدعة عمالة تتفرع وتنقسم، تتفرع وتنقسم. المهم ان منهم حتى ناس كانوا بيكفروا الناس اللي بيعملوا الاسفلت، اللي بيعبدوا الشوارع والطرقات، يقول لك ربنا خلق الارض كده، انتوا بتغيروا خلق الله، هذا تغيير لخلق الله، واللي غير خلق الله يبقى كافر، يبقى كافر. فده من الحاجات اللي هي مبالغات فيها. عندهم حتى في ناس كانوا يكفرون الانبياء، كانوا يكفرون الانبياء، مش بيكفروا الصحابه ده، كانوا بيكفرون الانبياء ايضا. فالقضيه دي يعني قضيه ليست سهله، قضيه التكفير ليست سهله، وعندما تنتشر بتبقى عامله زي النار في الهشيم، يعني تاكل الاخضر واليابس، لانها ليس لها حد، ملهاش حد. فكان في خلاف بيننا وبين جماعه الجهاد، كان في خلاف بيننا وبين الجماعات الصداميه زي الجماعه الاسلاميه، كل الجماعات دي هي اللي كانت بتعارضنا وبتناوئنا، وهي اللي كانت بتحاول هدمنا من البدايه، من البدايه. اما حدثت الثوره وحدث موقفنا وحدث التعري هذه الجماعات، وانكشف لنا من الجماعات دي اشياء كثيره جدا ايضا، فبداوا يعلنوا العداوه بالنسبه لنا، عشان تعرفوا ايه مصدر العداوة، مهاز جديدة. ده احنا منذ النشأة في خلاف فكري وخلاف منهجي، وفي عداء نتيجة الفكر ده ونتيجة المنهج ده، في عداء من هذه الجماعات. العداء ده ما كانش موجود بيننا وبين التبليغ، ولا بيننا وبين، احنا كنا بننتقد التبليغ، لكن ما كانش فيه نوع من العداوة، لا احنا بنمنعهم لما نشوفهم في مساجد، ولا بنعتدي عليهم، ولا بنسبهم، ولا هم كان ليهم عداوة ناحيتنا، وكذلك أنصار السنة والجماعات الشرعية. ما لم يكن هناك عداوة مع هذه الجماعات، لكن كان هناك عداوة موجودة من ناحية هؤلاء للدعوة السلفية ومحاولة قتلها منذ نشأتها، لأن هذا فكر يتناقض مع الفكر الذي نحن عليه. يبقى الفكرة دي فكرة التكفير قائمة على أشياء مهمة جدا، وهي إن إحنا لازم نقول بما يدخل العبد الإسلام، بما يدخل العبد الإسلام. يعني علشان الواحد يدخل الإسلام ماذا يفعل؟ ماذا يفعل هذا؟ ينطق الشهادتين. لا، هو عند الجماعات هذه ليست كفاية، ليست كفاية أن تنطق الشهادتين، ما زلت كافرا، ما زلت كافرا، حتى تعلم قضايا التوحيد وتعلم قضايا الشرك وتعلم وتكفر بالطاغوت وأنت تعلي من قضية الولاء والبراء يبقى لك موقف فيها، وقضية النسك والعبادة يبقى لك عبادة لازم تظهر أن أنت بتتعبد. كل ده لابد من تعمله الأول، وبعدين يحكم لك بالإسلام وتقع تحت اختبارات، ولابد يحدث ولاءك لمين؟ الأول لرئيس الجماعة، ثانيا للجماعة، ثالثا للفكرة نفسها. الفكرة نفسها إيه بقى؟ الجماعة دول اللي هم التكفيريين المحض دول عملوا إيه؟ كفروا العلماء، كفروا العلماء حتى وصلوا إلى الصحابة. فبالتالي أنا راجل عايز أعرف ديني، أنا دخلت معاهم وعايز أعرف ديني، أقرأ في ابن كثير ده كافر، أقرأ للنووي ده كافر، أقرأ لفلان ده كافر، طب أجيب الدين منين؟ من رئيس الجماعة. يملي الدين في كراسات، ولا يجوز لأحد خارج الجماعة الاطلاع على هذا الايه؟ على هذا الدين، وهو يبقى ده الدين اللي هو بيحفظه ويعمل بيه ويحاول يدعو إليه، وما يقبلش أي حاجة تاني، ما يسمعش أي حاجة تاني، لأن دول شياطين اللي برا، وإن هم لا يجوز إن أنت تسمع من هؤلاء، وإن هو ده الدين اللي هتقابل به ربنا. فيقول له اللي هو عايزه بقى، وهو بيعتنق هذه الفكرة ويجمد عليها، يجمد على هذه الفكرة. وده الخطورة في هذا المنهج، إن المنهج ده ما عندوش إلا الكلام اللي هم بيقولوه ولا يقبل من أحد، وهي عبارة عن أشياء مجمعة، ويبدأ إيه؟ يسردها عليك سرد، يبدأ يسرد الكلام عليك سرد في هذا الأمر، ولا يقبل كلاما غيره. فدي الفكرة بتاعت نشأة الجماعة في مصر، جماعات التكفير في مصر، والموقف بينها وبيننا بين الدعوة السلفية منذ نشأتها، بين هذه الجماعات وبين الدعوة السلفية منذ النشأة. يبقى في خلاف عند فكري، وفي خلاف منهجي، وفي خصومة موجودة قديما، ودي ظهرت بعد الثورة، ان المجموعات دي اتجمعت عشان تهدم الدعوة دي، علشان تهدم الدعوة دي وتقضي عليها وتعلي من هذه الايه؟ من هذه الفكرة. بعض الناس بيقول ازاي طيب هم عندهم الغلو ده، وتلاقيهم هم متساهلين مع الليبراليين ومتساهلين مع العلمانيين والرقصات والمغنيين وكذا وكذا، متساهلين في هذا. لو كانوا هم عندهم غلو في التكفير ما كانوش يعمل يبقى عندهم هذه الايه؟ المهادنة. لا، ده هو بيعتبره كافر، وبالتالي هيقول للرقاصة ما ترقصيش، اذا كان هي كافرة عنده، هي عنده ايه؟ كافرة. وليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، وبالتالي هو تعامله معها تعامل استعلاء بالإيمان وتحقير لشأنها، وبالتالي مش همه بقى ترقص تغني، ما فيش مشكلة بالنسبة له في هذا الأمر، لأنها هي خارج دائرة الإسلام ومحتاجة دعوة إلى الإسلام أولا، وليست دعوة إلى إبطال الرقص أو الغناء أو المخدرات أو الربا أو شيء من هذا الأمر، بل هم يحتاجون إلى دعوة للإسلام أولا لكي يدخلوا في هذا الإسلام. ودي الفكرة الأساسية. لما احنا نيجي نشوف بما يدخل عبد الإسلام، هنلاقي الحد ده اللي موجود في الإسلام غير الحد الموجود عند هؤلاء، عند هؤلاء. العبد يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل وإن عمل ما عمل، يعني حتى لو وقع في المعاصي وغيرها، هذا على أحد تفسير أوجه التفسير فيها، فإنه يدخله الله الجنة لشهادة أن لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وده يدل على إن الفرق بينك وبين النار والجنة أن أنت تقول لا إله إلا الله، فأنت بين الجنة والنار تقول لا إله إلا الله تروح ناحية الجنة، ما تقولش لا إله إلا الله تروح ناحية النار. يبقى الحد الفاصل هنا عندنا هو لا إله إلا الله، ودي بوابة الإسلام اللي احنا بندخل منها إلى الإسلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى الأول حندعوهم للا إله إلا الله، مش كده؟ حندعوهم للا إله إلا الله، يبقى كده دخلوا الإيه؟ إن أطاعوا يبقى دخلوا الإسلام. حنأمرهم بالصلاة، نأمرهم بالإيه؟ بالصلاة. يبقى إحنا الأول لازم ندخلهم من البوابة، لازم ندخلهم البوابة، وبعدين بعد كده نقول لهم فرائض الإسلام إيه علشان يعملوا بيها، لكن البوابة التي يدخل منها هي لا إله إلا الله. وإحنا هنشوف في ده إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على غلام يهودي يعوده قال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار تولوا صاحبكم، فأخذوه فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه في مدافن المسلمين. هذا الرجل أتى بغير لا إله إلا الله، لم يأتي بغيره، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأسلم أم أقاتل؟ قال أسلم، فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. بوب عليه الإمام البخاري باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، ولم يسجد لله سجدة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقال يا رسول الله أنا أسود اللون دميم الوجه نتن الرائحة لا مال لي، أنا إن أسلمت فقاتلت فقتلت أأدخل الجنة؟ قال نعم، فقاتل أسلم فقاتل فقتل. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجم ببردته فضحك عليه الصلاة والسلام، فلما سئل عن ذلك قال وجدت زوجتيه من الحور العين بين بردته ولحمه قد بدل الله سواد لونه ودمامة وجهه ونتن ريحه. أنا قال لا إله إلا الله ثم قتل بعدها، ثم قتل بعدها، فدخل بذلك الجنة بلا إله إلا الله. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في إحدى السرايا للإغارة على قرية، فوجدوا رجل على حدود القرية يرعى غنمات له، فلما رآهم قال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا الغنمات. فلما رجعوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكوا له ذلك، حكوا له ذلك، فقال نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مغانم كثير. هذا أظهر شعار من شعائر الإسلام، إنه قال السلام عليكم وهذا السلام لا يعرف إلا عند أهل الإسلام، فكان عليهم أن إيه؟ أن يتثبتوا، أن يتثبتوا في ذلك. وده اللي احنا بنقوله بما يحكم للعبد بالإسلام، يحكم للعبد بالإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يولد لأبوين مسلمين، وأن يأتي بشعيرة من شعائر الإسلام لا تعرف إلا عند أهل الإسلام. إذا حدث هذا واحدة من دي من الثلاثة يحكم له بالإسلام في الحكم الدنيوي، ولا ينقل عنه إلا بما يناقضه، إلا أن يأتي بغير هذا فنعرف أنه ليس من أهل الإسلام فيحكم له مرة ثانية بأنه ليس من أهل الإسلام، لأن الأصل عصمة الدم، لا إله إلا الله، ينتقل العبد بها من الكفر إلى الإيمان، وبأن يكون حلال الدم إلى أن يصبح حرام الدم، معصوم الدم والمال والعرض بقوله لا إله إلا الله، هذا يحدث تحول بكلمته لا إله إلا الله. وفي الرواية الأخرى أنه قال لا إله إلا الله فقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله قالها تقية، بيتقي السيف، يعني خايف مننا نقتله، فقال أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ بدل قال لا إله إلا الله، إحنا لا نملك إلا أن نحكم له بالإيه؟ بالإسلام. أما ما يضمره في قلبي فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إنما إذا شهد أن لا إله إلا الله، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال ماذا تفعل بلا، أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله قال أتقي؟ قال أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ إحنا مأمورين نعمل بإيه؟ بالظاهر. إحنا مش أرباب، إحنا إيه؟ عبيد، إحنا عبيد مش أرباب، وبالتالي الرب هو المطلع على السرائر، إحنا دي مش مهمتنا. ولذلك الرجل اللي كان أصل الخوارج ده، لما النبي صلى الله عليه وسلم أتته ذهيبة من اليمن فقسمها على بعض أصحابه ولم يعطي رجلا، فقال له يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك، ألست أحق أهل الأرض بأن أتقي الله؟ ومن يتقي الله إذ لم أتقه؟ قال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه لعله يصلي، قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال أنا لم أؤمر أن أشق على قلوب الناس أو أنقب على بطونهم. ده قاعدة عظيمة جدا، إن إحنا نأخذ بالظاهر ونكل إلى الله ليه؟ السرائر. إحنا نعمل من أظهر لنا خيرا عملناه بذلك، ومن أظهر لنا شرا عملناه بغير ذلك، عملناه بغير ذلك. وسريرته إلى الله سبحانه وتعالى، السريرة دي سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بنشوف هنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة أنه قتله بعد أن قالها، بعد أن قالها، وبين أنه هذا الأمر جد خطير. يعني أبين من ذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أن رجلا حمل علي، لو أن رجلا من الكفار حمل علي، يعني ضغط علي بالسيف فقطع يدي، فحملت عليه فلما تمكنت منه قال أشهد أن لا إله إلا الله، أفأقتله؟ قال لا. قال فإن قتلته؟ قال فأنت بمثابته قبل أن يقولها وهو بمثابتك قبل أن تقتله. رغم أنه قد يكون الواضح من ذلك أنه بيقولها إيه في الموضع ده، أنه خايف من السيف، فيقول لما حملت، قطع إيده، قال فلما حملت عليه وتمكنت منه قال أشهد أن لا إله إلا الله، أفأقتله؟ قال لا. صار معصوم الدم بهذه الكلمة، علشان يبقى الأدلة واضحة. إحنا مش عايزين ناس يسرقونا في كلام فاضي. كل الدجل اللي شغال في السوق ده وفي الجزيرة وغيرها كله كلام فاضي، كله كلام ليس فيه أثار النبوة. علشان كده العلماء كانوا يقولوا عايز انت تفحم هؤلاء هاتهم للسنة، خدهم للأحاديث، تعالوا للأحاديث، تعالوا قولوا لنا انتوا كيف تكفرون من يقول لا إله إلا الله، كيف تكفرون من يقول لا إله إلا الله، تعالوا إلى السنة. يقول لك ليه؟ طب وإيه يعني بيشهد أن لا إله إلا الله وما بيصليش وما بيصومش وما بيفعلش كذا وكذا وكذا؟ طب أنا أجيب لك حديث أبين من هذا، في أن الله سبحانه وتعالى، حديث الشفاعة، أن الله عز وجل يخرج من النار أناس لم يعملوا خيرا قط. يقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. أصرح من ده حديث؟ طب حديث البطاقة أصرح من هذا، أنه يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا ليس فيها شيء من الخير، كل سجل مد البصر، فيقول الله عز وجل له: هل لك عندنا من شيء؟ هل لك حسنة؟ هل ظلمك كتبت الحافظون في شيء؟ فيقول: لا لا. فبينما هو إلى النار يقال له: تعال قد لك قد وجدنا لك عندنا شيء. فتخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ البطاقة دي تعمل ايه مع 99 سجل، كل سجل آخر ما ينتهي إليه بصرك؟ فتوضع لا إله إلا الله في كفة والسجلات في كفة، فتطيش لا إله إلا الله بالسجلات. أما الطب الكفة اللي فيها لا إله إلا الله طبة تبقى ايه جامدة، فاللي على الطبة التانية يطير في الهواء من ثقل لا إله إلا الله في الكفة. هل هناك أصرح من هذا؟ في هناك أصرح من هذا؟ ها؟ فهذا الكلام ليس معناه أنه لا يعذب أهل التوحيد والإيمان على ما اقترفوا من ذنوب وآثام، لكنهم واقعين تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وإن شاء عذب. وهذا يؤيد: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، بقرابها مغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الأحاديث والأدلة كافية في أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الإسلام، ولا غير كافية؟ طيب متى يخرج من الإسلام؟ إذا دخل الإسلام بيقين لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، لا يخرج من الإسلام إلا بيقين. علشان نقول أنه خرج من الإسلام لابد أن يأتي بما يناقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، معناها عبادة الله وحده لا شريك له، معناها أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. يبقى الإنسان لو أشرك بالله، لو أشرك بالله يخرج من الإيه؟ يخرج من الملة. يبقى لو أتى عملا من أعمال الشرك أو عملا من أعمال الكفر يخرج من الملة، لو استحل محرما يخرج من الملة، لو جحد معلوما من الدين بالضرورة يبقى يخرج أيضا من الإيه؟ يخرج من الملة. فدي حاجات لو عملها هيخرج بها من الملة، هيخرج بها من الملة. يبقى الأشياء دي عبارة عن إيه؟ الأشياء دي عبارة عن أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، يأتي بالشرك بالله، أي عمل من أعمال الشرك، سواء كان دعاء غير الله، سؤال غير الله، تقديم النذر لغير الله، وما التحاكم إلى غير كتاب الله، الحكم بغير ما أنزل الله، في على ضوابط يعني، ولابد من توضيح الضوابط فيها. لو أتى بشيء من الشرك أو الكفر يبقى هينتقل عن الملة، لو استحل محرما ينتقل عن الايه؟ عن الملة، لو أنكر معلوما من الدين بالضرورة ينتقل أيضا عن الملة. طيب لو واحد وقع منه قول أو فعل كفر هل نقول أنه نقول له أنت كافر؟ لابد من وجود شروط وانتفاء موانع، لابد من أن تتوافر الشروط وتنتفي الموانع عشان نحكم على واحد بالايه؟ بالكفر، اللي هو يسمى تكفير المعين. يبقى في فرق عندنا بين تكفير النوع وتكفير العين. في نقول لمن فعل كذا كفر، ده على الإطلاق بنسميه تكفير الايه؟ النوع. لكن أن نقول فلان كفر فده تكفير الايه؟ المعين. تكفير المعين ده لابد له من شروط وضوابط. التكفير الثاني اللي هو تكفير النوع أن احنا نقول من فعل كذا كفر ومن فعل كذا أشرك وكذا، هذا إيه نقوله في من أنكر معلوم من الدين بالضرورة، مثلا من أنكر فرضية صيام رمضان فهو كافر، من أنكر فرضية الصلاة فهو كافر، من استحل الخمر أو قال أنها حلال أو الربا أو الزنا أو أكل الخنزير أو شيء كذا فهو كافر. إذا كان يستحل هذا يقول أنه حلال وليس بحرام. لكن لما واحد يقول الكلام ده أو يفعل الفعل ده هل نقول أنه كافر؟ لو وجدنا رجل يسجد عند قبر البدوي يسجد للقبر نفسه هل نقول أنه كافر أم نقول أن فعله كفر؟ فعله كفر. لكن هذا الرجل كافر أم ليس بكافر؟ يحتاج إلى أن تكون هناك شروط متوافرة في هذا الرجل حتى يكفر وتنتفي عنه موانع. أول شيء لابد أن يكون الكفر ده ثابت بالدليل من الكتاب والسنة مش من تألفنا. مش من إيه؟ من تألفنا أن احنا نقول ده كفر وده مش كفر، أن يكون هذا من كلام البشر. لابد أن يكون هذا الأمر كفر ثابت بالكتاب والسنة، لازم يثبت أن هذا الفعل أو هذا القول كفر بأدلة الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن نتثبت من أن فلانا قال أو فعل، لا نأخذه بالإيه؟ بالظن. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ما ينفعش نقول زي ما هم بيقولوا، تقول له الرجل ده بيشهد أن لا إله إلا الله قدامك ويكفر بكل معبود من دون الله، يقول لك بس لعله يتحاكم للطاغوت، لعله بيوالي الحاكم، لعله كذا، فيكفره بالإيه؟ بالظن. تم تقول لعله ما بيفعلش، زي ما بتقول لعله لا يكفر بالطاغوت قول لعله يكفر بالإيه؟ بالطاغوت. الأصل إحسان الظن بالإيه؟ بالمسلم، مش إساءة الظن بيه. هو يجيب لك الإساءات كلها، يقول لك لعله لا يكفر بالطاغوت، لعله مش عارف لا, لا, لا, لا يوالي المؤمنين، لعله لا يعمل كذا، لعله لا يقول كذا، يقعد يجيب لك الكل إساءات الظنون فيه بلعله علشان يكفره. يبقى لابد ان احنا ما نأخذش الناس بالظنون، لابد ان نتثبت من ان فلانا هذا فعل الكفر. الأمر الثالث لابد أن نتثبت من أنه مكلف. فلو كان صغيرا أو مجنونا وقال كلمة الكفر أو وقع منه فعل الكفر يكون كافرا. إذا كان دون سن البلوغ أو كان مجنونا يكون بذلك كافرا؟ لا يكون، لأن التكليف يقع على البالغ العاقل، على البالغ العاقل، وبالتالي الصغير والمجنون لا يقع عليه هذا. وإحنا بنقول في ده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. يبقى إن هذا مرفوع عنه القلم وبالتالي لا نستطيع أن نكفره. الأمر الرابع أن يكون عالما بالحكم، أن يكون عالما بالحكم. لماذا؟ لأنه إذا كان غير عالم بالحكم فإنه لم تبلغه الرسالة في هذا الحكم، وهو لا يعذب حتى تبلغه الرسالة، حتى تبلغه الرسالة، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. يبقى لابد أن يكون عالما بالعمل الكفري. يبقى أيضا لابد أن يكون طائعا غير مكره، في حتى نستطيع أن احنا نقول أن فلان دعناه أنه هو لو كان عالم بالحكم كان يعمله ولا ما كانش يعمله؟ ما كانش يعمله، يبقى بالتالي لا يؤاخذ على ذلك. في أدلة كثيرة في الشرع على ذلك.